نعم يا معلم ما تدري سال طالما نحن بس ما يمكن إلا يمكن بالتخصيص مثل يا معلم إبراهيم مثلاً أو يا معلم كذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.